لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب العقيقة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة. قال: باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة. وكان الباب الأول الذي ترجم له الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب العقيقة، وباب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه. وكنا قد ذكرنا في رواية أنس بن مالك رضي الله عنه لما قال: كان ابن لأبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم رضي الله عنها: هو أسكن ما كان، فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: واري الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: عرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما. فولدت غلاما، قال لي أبو طلحة: احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه بتمرات، قال: فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه بتمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: معه شيء؟ قالوا: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغاه، ثم أخذ من فيه فجعلها في فيه الصبي وحنكه فيه وسماه عبد الله. لما قلنا سماه عبد الله، قلنا يعني ظهر أخطأنا في الكلام، فقلنا عبد الله ابن الزبير. الرواية الأولى اللي احنا ذكرناها في قصة مولد عبد الله ابن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن ده عبد الله ابن أبي طلحة. قال: باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة. وذكر رواية عن سلمان بن عامر رضي الله عنه قال: مع الغلام عقيقة. قال: مع الغلام عقيقة. وذكر في رواية عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: حدثنا سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة، فأريق عنه دما وأميط عنه الأذى. قال: مع الغلام عقيقة، فأريق عنه دما وأميط عنه الأذى. كذلك في رواية عن حبيب بن الشهيد قال: أمرني ابن سيرين رحمه الله أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسألت فقال: من سمرة ابن جندب رضي الله عنه. إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة: كل مولود مرهون بعقيقته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الذبح عن الصبي، قال: مع الغلام عقيقة، فهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. وأميط عنه الأذى، فالمولود أو الغلام مرهون مرتهن بعقيقته، تذبع عنه في اليوم السابع ويحلق رأسه ويسمى كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كان الترجمة الأولى أن الإمام البخاري رحمه الله ذكر أن المولود يسمى من لحظة الولادة إن لم يعق عنه، يعني سواء بقى هيؤخر عنه العقيقة أو غير ذلك، فبيسمى من اليوم الأول، كما بينا في الرواية المذكورة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما ولد له غلام أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنك، فسماه إبراهيم وحنك. وبالتالي يبقى كل مولود أو غلام مرتهن بعقيقته تذبع عنه في اليوم السابع وبيحلق رأسه وكذلك بيسمى. قال في هذه الرواية: مع الغلام عقيقة، يبقى مرتهن بعقيقته، فأهريق عنه دما، وده أصل العقيقة، يبقى إراقة الدم، إراقة الدم سواء كان شاء أو غير ذلك، يبقى شاء أو شيء من هذه الأنعام بيذبح لهذا الغلام. قال وأريق عنه دما وأميت عنه الأذى. إماطة الأذى يعني كما قال محمد بن السري رحمه الله إن لم يكن إماطة الأذى في حق الرأس فماذا يكون إماطة الأذى أو فماذا يكون هذا الأذى. كان في الجاهلية يحرقون رأس الغلام ثم يأتون بقطن فيها دماء ثم يجعلون من الدماء على يفوخ ذلك الصبي. وبالتالي قالوا يبقى الأذى في حلق الرأس ونضع الخلوق نضع الخلوق الطيب يعني على رأس ذلك الغلام على رأس هذا الغلام. ثم ذكر باب الفرع وباب العتيرة. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة. والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة تكون في رجل. قال باب العتيرة أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة. قال والفرع أول نتاج كان ينتج لهم فكانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة تكون في رجل. بدي كانت عادات عندهم يبقى أول مولود أو أول نتاج من الأنعام أو من الإبل كانوا يقومون بذبحه لطواغيتهم تقربا. والعتيرة يبقى العتيرة في تكون في رجب يبقى العتيرة تكون في رجب عتيرة يبقى ذبيحة رجبية ذبيحة رجبية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في إبطال هذه العادات الموروثة والعادات دي أصبحت يعني عبادات عند هؤلاء فأصبح دي عبادة يتقربون إلى طواغيتهم بأول نتاج لهذه الأنعام وتلك الإبل. والعتيرة يبقى تكون رجبية العتيرة في رجب يذبحون هذه الذبيحة الرجبية. فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أبطل هذه العادات. لكن لو ذبح الإنسان أول نتاج له من الإبل ولكن تقربا إلى الله تبارك وتعالى يبقى قالوا لا حرج في هذا الأمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفرع حق الفرع حق. وبالتالي قالوا يبقى لو ذبح ولكن تقربا إلى الله تبارك وتعالى خالصا لله عز وجل فعلى ذلك لا يمنع من ذلك. والعتيرة في رجب لو أن يذبح في كل الأشهر يبقى أذبحه لله في أي شهر من الشهور يبقى لا يخصص رجب زي ما البعض كده بيخصص رجب بصيام في غرة رجب يبدأ في الصيام يصوم لأن ده بداية رجب وكأنه هو رجب ده في الصوم في رجب مفضل عن غير من الأشهر بيعظمون رجب ويعظمون فيه الصوم لكن يصوم في أي شهر كان ويصوم في أول رجب أو في وسطه أو في آخره يعامله معاملة أي شهر. وهنا كذلك أيضا العتيرة كانوا يذبحون هذه الذبيحة في رجب يبقى اذبحوا ولكن في أي شهر كان يبقى رجب لا يعظم بهذه الصورة أن يصوم رجب دون غير من الشهور تعظيما للرجب أو يذبح هذه الذبائح في رجب دون غير تعظيما للرجب ولكن اذبحوا في أي شهر كان. ثم ينتقل بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله إلى الكتاب التالي كتاب الذبائح والصيد. قال كتاب الذبائح والصيد ذكر الترجمة الأولى تحت هذا الكتاب باب التسمية على الصيد باب التسمية على الصيد وقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وقول جل ذكره أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد إلى قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوهم. وقال ابن عباس رضي الله عنه بالعقود أي العهود ما أحل وحرم إلا ما يتلى عليكم قال الخنزير قال يجرمنكم يحملنكم شنآن قوم أي عداوة القوم المنخنقة تخنق فتموت والموقوذة تضرب بالخشب يوقذها فتموت والمتردية تتردى من الجبل النطيحة تنطح الشاة فما أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه فاذبح أكل. ثم ذكر رواية عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض قال ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيظ وسألته عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك فكل فإن أخذ الكلب زكاة وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. قال باب التسمية على الصيد. افتتح الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يبقى ده كان صيد البر، يعني صيد البر في حال إحرام الإنسان أو كان في الحرم، يبقى ممنوع صيد البر سواء كان في الحرم أو حال إحرام الإنسان. ومرت علينا الرواية أن أبا قتادة رضي الله عنه لما صاد هذا الحمار الوحشي وكان مازال حلالا والصحابة كانوا قد أحرموا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كنوا من ذلك الصيد طالما أنهم لم يعينونه بإشارة أو بغير ذلك على ذلك الصيد. قال: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم، يبقى في متناول اليد يقوى على صيده، يبقى نقول ده ابتلاء، هذا نوع من الابتلاء، ليعلم الله من يخافه بالغيب، يبقى حتى يعني يظهر من الصادق في إيمانه ومن هو المخالف، من هو المخالف. لذلك نهانا الله عز وجل عن قتل الصيد حال الإحرام وكذلك في البلد الحرام. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. يبقى لما بتلبس الإنسان بحج أو بعمرة يدخل بذلك النسك، يبقى من ضمن قائمة المحظورات صيد البر، من ضمن قائمة المحظورات صيد البر. ولو كان أيضا في البلد الحرام يبقى من ضمن المحظورات هو صيد البر، يبقى صيد البر حرام سواء كنا في الحرم أو كان في حال الإحرام. وقال الله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. يبقى ده الأصل كده، حل جميع هذه البهائم إلا ما يتلى عليكم. بتيجي بعد كده الآيات بتبين يبقى غير محل الصيد أنتم حرم، يبقى في حال الحرم ممنوع صيد البر، وإلا ما يتلى عليكم حتأتي الآيات بعد ذلك: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. يبقى دي هذه المحرمات بينا لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الأصل في الأطعمة الحل إلا ما ورد بالدليل، إلا ما ورد بالدليل. يبقى الأصل في الأشياء الحل، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أحل لنا بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلا الأصناف التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. يبقى حرمت، تأتي الآيات بعد كده: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. فالله تعالى بيّن لنا يعني ما هو ما يحرم علينا من هذه الأنعام، أما مع ذلك فهو حلال إلا في حال الإحرام فيحرم على الإنسان صيد البر. يبقى غير محل الصيد أنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. قال ابن عباس رضي الله عنهما بالعقود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقود، أي العهود. قال: العهود ما أحل وحرم. قال: إلا ما يتلى عليكم. قال: الخنزير. يبقى منها من ضمن طبعا المحرمات، يعني حرمت عليكم الميتة ودمه ولحم الخنزير، يبقى الخنزير حرام. قال: يجرم أنكم يحملنكم شنآن أي عداوة قوم. قال: المنخنقة تخنق فتموت، يبقى بتخنق فتموت. الموقوذة تضرب بالخشب يوقذها فتموت، يبقى تضرب كده على رأسها مثلا بخشب أو بحديدة فتموت. قال: والمتردية بتتردى من الجبل فتموت. والنطيحة تنطح الشاة، يبقى شاة تنطح الأخرى فعلى ذلك حتى تموت. يبقى دي كل هذه النطيحة، يبقى ما مات من هذه الأنعام متأثرا بذلك. قال: فما أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه فاذبح وكل. يبقى نقول المتردية تتردى من الجبل ولكن ما زالت الحياة بها مستقرة أو شكت على مفارقة الحياة، يبقى إن ذكاها أصبحت حلالا، إن ماتت متأثرة بذلك قبل أن يقوم بتذكيتها يبقى هي حرام. المنقوذة كذلك ضربت بخشبة أو أنها دخلت في حائط فعلى ذلك ماتت، يبقى دي أساسا منقوذة، يبقى على ذلك هذه حرام. لكن أدركها وما زالت الروح مستقرة فيها فقامت بتذكيتها، يبقى طالما قام بتذكيتها يبقى على ذلك هي حلال. لذلك قال: فما أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه فاذبح وكل. لسه الحياة فيها مستقرة، يعني لسه الحياة فيها مستقرة، فإن زكاها بالذبح يبقى على ذلك أصبحت حلال، إن تركها فماتت يبقى أصبحت حراما كما بينا من خلال هذه الآيات. ثم ذكر رواية عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، قال ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ. يبقى المعراض يبقى لما بيضرب هذا الحيوان بسهم فما خزق ينفذ كده، فعلى ذلك كل طالما أنه قال بسم الله ثم رماه بهذا السهم، يبقى السهم كده لما قطع الجلد ودخل في هذا الحيوان فمات متأثرا يبقى فكل، يبقى إن أصيب بذلك النصل واخترق الجلد واللحم ومات متأثرا، بس يكون في البداية كده أنه قال بسم الله عندما يرمي ذلك الحيوان. قال ما أصاب بحده قال فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيه، لكن هو ما أصابوش بالسهم، ولكن نقول كنتيجة لارتطام بهذا الحديد، حديد هذا السهم فمات متأثرا، ده أصبح كده وقيه، أصبح وقيه، يبقى يحرم لأن الله تعالى حرم علينا المنقوذة. لكن السهم إذا أصاب حد فخزق، يبقى نقول دخل في اللحم وقطع ذلك الجلد نفذ، يبقى على ذلك كله، يبقى هيموت بهذه الضربة ولكن هو مات متأثرا لما دخل ذلك الحد في جلده ولحم ذلك الحيوان، بس في البداية كده وبيرمي يقول بسم الله قاصد هذا الصيد، يعني بقى قاصد هذا الصيد قال بسم الله، لكن لو هذا السهم لما ضربه جاء بعرضه يبقى نقول بالحديدة، فأصاب هذه الشاة بالحديدة فماتت متأثرة، يبقى دي منقوذة، حرمت علينا المنقوذة كما قال ربنا سبحانه. قال وسألت عن صيد الكلب، قال ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب زكاة، فإن أخذ الكلب زكاة، يبقى أطلق الباب المعلم وقال بسم الله فأمسك الفريسة وماتت، ماتت في بين أنياب ذلك الكلب، أو ماتت كنتيجة لارتطامها بذلك الكلب المعلم لما يرسله وقال بسم الله، يبقى هي حلال، هذه زكاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمسك عليك فكل، أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب زكاة، يبقى دي الزكاة بتاعته لأن الله تعالى أحل لنا ذلك كما ستأتي البيان. وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه قال وقد قتله فلا تأكل، فلا تأكل، من فرق بين أمرين، كلب المعلم ده أرسله وقال بسم الله فأمسك الفريسة وماتت بين أنيابه، يبقى على ذلك هذه زكاة هذه الشاة، لو أتى بها وما زال بها الرمق ما زال بها الحياة يبقى على ذلك يزكيها عن طريق الذبح. ولذلك قال وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، مع أن قتله تبقى زكاة، بس الكلام ده لكلبك المعلم الذي أرسلته وقلت بسم الله فوصل لهذه الشاة وبالتالي بين أنيابه فماتت، يبقى مسكها في من عنقها فماتت، يبقى دي زكاتها، يبقى الله عز وجل حل لنا ما يصاد عن طريق الكلب المعلم إن أرسله صاحبه، لم ينطلق من نفسه ولكن أرسله صاحبه وقال بسم الله. وإن وجد كلبا آخر مع قائمة كلبه فعلى ذلك خشى أن يكون الكلب الآخر والذي أمسك هذه الفريسة حتى ماتت فهو لا يدري، وبالتالي على ذلك قال لا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره، والكلام ده مش على أي كلب، كلب معلم، يبقى لو كان عنده كلب غير معلم وأرسله وقال بسم الله فأمسك وماتت هذه الذبيحة بين أنيابه يبقى هي ميتة حرام، لكن الكلام ده الكلب المعلم أطلقه على الفريسة وقال بسم الله فأمسك الفريسة من عنقها فماتت، يبقى دي زكاة هذه الفريسة. قال باب صيد المعراض، وقال ابن عمر رضي الله عنه في المقتولة بالمندقة تلك المنقوذة، وكرهه سالم والقاسم ومجاد وريم عطاء والحسن، وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار ولا يرى بأسا فيما سوى. ثم ذكر رواية عن الشعبي رحمه الله قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل، فإذا أصابه بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل. فقلت أرسل كلبي، قال إذا أرسلت كلبك وسميت فكل. قلت فإن أكل قال فلا تأكل، فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسي. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على آخر. يبقى قال صيد المعراض، كما بين المعراض يبقى إيه؟ بعرض هذا السهم، يبقى بالحديدة، يبقى ارتطمت برأس هذه الفريسة فماتت، يبقى دي وقيزة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن أصابها بحده فنفذ ذلك الحد أو خذق، يبقى يأكل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما في المقتولة بالمندقة، قال تلك المنقوذة، يبقى اللي هو بيلقى بالحجر، يبقى اللي هنرميه بالحجر، يبقى على ذلك أو اللي هي البندقة، يبقى الطين كده لما بييبس، الطين بيحاول زي حجر كده وييبس، فيضربه يضرب مثل هذه الفريسة أو تلك الشاة فماتت، يبقى على ذلك هذه موقوذة لأنها ماتت متأثرة من قوة ضربة الرامي، يعني لم تتأثر، لم يكن هناك خزق ولا ينفذ ذلك، مفيش حد عشان ينفذ، فإن ماتت كده كأنها يعني ارتطمت بحائط كده، أو ضربت على رأسها بخشب أو بحديدة أو بحجر، يبقى دي موقوذة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار ورأى بأسا فيما سوى، لكن هتبقى دي موقوذة، يبقى رماها بحجر، رماها بطين يابس، وبالتالي ماتت متأثرة بقوة ذلك الرامي زي ما هي بالمعراض كده، وبالتالي ماتت متأثرة لأنها ارتطمت بذلك المعراض أو ارتطم فيها ذلك المعراض. قال الشعبي رحمه الله سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل، يبقى يكون النص بتاعه وقال بسم الله ورمى به الفريسة فخذق أي نفذ من جلدها إلى لحمها فماتت متأثرة لهذه الضربة، يبقى دي حلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيظ فلا تأكل. فقلت أرسل كلبي، قال إذا أرسلت كلبك وسميت فكل. هنا المسألة قال أرسل كلبي كأن أي كلب، لا المسألة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما تأتي الروايات، الكلب المعلم، كلب غير معلم، يبقى على ذلك لا يجوز أن نأكل مما أمسك وقتل بين أنيابه، فلذلك قال أرسل كلبي، مقصود كلبه المعلم، وتأتي الروايات تبين هذا الأمر. قال إذا أرسلت كلبك وسميت فكل، يبقى لازم يكون هنا من الشروط إن لما أرسله قال له قال بسم الله عند إطلاق ذلك الكلب، يبقى كلب معلم ولما يطلقه صاحبه يطلقه، يبقى لا ينطلق من نفسه، ينطلق من خلال إشارة صاحبه، وصاحبه يقول بسم الله عند إرساله. قلت فإن أكل قال فلا تأكل، فإنه لم يمسك عليك وإنما أمسك على نفسي، يبقى كأن الأصل كده في هذا الذبائح والصيد الأصل فيها الحرمة، يبقى حرمة هذا الأمر إلا بقى بهذه الشروط التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال فإن أكل، طب وجد أنه أكل كده قطعة من هذه الفريسة، كلام ده يتكلم على الفريسة لما تكون ماتت بين أنيابه، لكن لو أتى بها مازال بها الرمق يبقى على ذلك حيذكيها، يبقى حتذكى، يبقى دي ذبيحة مذكاة، كان هو بيتكلم على مسألة إن الكلب أمسك هذه الفريسة ومات بني أنيابي، يبقى كلب معلم وأرسله وقال بسم الله فعلى ذلك هي حلال، طب وجد معه كلب آخر يبقى يمسك هي حرام، وجدنا أن هذا الكلب أكل منها جزءا يبقى إنما أمسك على نفسه ولم يمسك عليك، مع أنه هو اللي أرسله وقال بسم الله وكلب معلم، لكن لما أكل جزء منها يبقى كأنه إيه يعني أمسك ذلك لنفسه ليس لصاحبه. قال فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسي. قال قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على آخر. يبقى ده من الشروط الأساسية لما يرسل الكلب المعلم يقول بسم الله، فانطلق فأمسك الفريسة فماتت بين أنيابه. يبقى هي دي زكتها. طب لو أخذنا أكل منها جزء يبقى إنما أمسك على نفسه. الدلالة فين؟ إنه أكل منها، يبقى على ذلك ما يدريك هو أمسك لك أم لنفسه. لما أكل منها فإنما أمسكها على نفسه ولم يمسكها لك، فيبقى هنا أيضا على الأصل إن هي حرام. وجد كلبا آخر مع كلبي فعلى ذلك لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. ثم قال: باب ما أصاب المعراض بعرضه. قال أيضا رواية عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا نرسل الكلاب المعلمة. قال: كل ما أمسكنا عليك. قلت: إن قتلنا؟ قال: إن قتلنا. قلت: وإنا نرمي بالمعراض؟ قال: كل ما خزق وما أصاب عرضه فلا تأكل. كل ما خزق يبقى لو نفذ كده بالحد فاخترق الجلد واللحم وتؤثر بذلك يبقى كل من ذلك. أما أن هي وما أصاب عرضه فلا تأكل لأن ده وقيذ. قال: باب صيد القوس. وقال الحسن وإبراهيم: إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان وكل سائرة. وقال إبراهيم: إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله. وقال الأعمش عن زيد: استعصى رجل من آل عبد الله حمار فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر، دعوا ما سقط منه وكلوا. ثم ذكر رواية عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في أنيتهم؟ وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، ولم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت زكاته فكل. قال: صيد القوس. يبقى قال: إذا ضرب صيدا بالقوس فعلى ذلك فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان وكل سائرة. يبقى تأكل الذي بان وكل سائرة، لأن طبعا ما قطع من البهيمة وحي يبقى ده حكم الميتة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل، يبقى تقطع كده أجزاء فهو بان منه الإيد أو بان منه الرجل. قال: لا تأكل الذي بان، لانقطع كده وهي حية يبقى ده لا تأكله، لأنه ما قطع من النبي وحية فهو ميتة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تأكل الذي بان وكل سائره وكل سائره. قال أيضا: وقال إبراهيم: إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله. يعني هو لما ضربوا الضربة دي هو مات وقطع أجزاء، يبقى الأجزاء دي ما بانتش منه وحي، يبقى ما قطع منه وهو حي فهو ميتة، لكن هو لما ضربه يبقى على ذلك بهذه الضربة القوية مات وتقطع أجزاء، يبقى على ذلك كله، لكن هو ما بان منه وهو حي. لذلك تأكل الذي بان وكل سائره، يبقى هو وصل إليه وكانت به الحياة فعلى ذلك ذكاه، يبقى ذكى الحيوان ده يأكل الحيوان ده. أما ما بان منه ما قطع منه وهو في حال الحياة يبقى حكم الميتة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء يفرقون بين أمرين، ده بان منه ذا الحي فذكاه فأكل ما هذا الحيوان لكن دون ما قطع منه حي، هو ضرب ضربة فمات وتقطع يبقى بانت منه هذه الأجزاء بعدما مات، يبقى على ذلك هو حكم هذه الفريسة يبقى حلال، إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله. وقال الأعمش عن زيد: استعصى رجل من آل عبد الله حمار فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر، دعوا ما سقط منه وكلوا. اللي هم بيضربوه كده فكت بانت منه يد بانت منه رجل لكن لسه الحياة مستقرة بيه، ما قطع منه وبان منه حال الحياة يبقى ده ميتة. ثم ذكر رواية عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله إن بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في أنيتهم؟ وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ يبقى مجموعة كده من الأسئلة وأراد منها الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم. أول أمر سأل كده نم بأرض قوم أهل الكتاب، يا ترى نأكل في أناتهم إن لم نجد لنا أنية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. وجدتم غير أنية أهل الكتاب يبقى على ذلك لا تحتاجون إلى استعمالها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. يبقى إحنا بأرض أهل الكتاب، وبالتالي بنحتاج إلى إناء، معانا إناء خلاص، معناش إناء ممكن نستعمل، نستعير أنية أهل الكتاب، ممكن تستعير أنية أهل الكتاب، ولكن اغسلوها فكلوا فيها. والكلام ده لما يكون عن قوم يعرف عنهم أنهم يقومون بطبخ الخنزير في قدورهم، وكذلك أيضا تخزين الخمر في أنيتهم. يبقى الأنية دي وهذه القدور لا تستعمل لأنهم يستعملونها في تلك النجاسات، فإن لم نجد غيرها يبقى نقوم بغسلها ثم نقوم باستعمالها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنهم يطبخون الخنزير في القدور، الخنزير نجس، وكذلك أيضا يشربون في أنيتهم الخمر، يبقى نحتاج إلى غسلها. أو ممكن هم أساسا بيتساهلوا ولا يغسلها، لكن إحنا لو لم نجد غير هذه الأنية تستعمل، ولكن نقوم بغسلها كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الكلام ده لو إحنا فاقدين للأنية، محتاجين أنية وفاقدين الأنية، فوجدنا وجدنا أنية مع الكتاب، يا ترى ممكن نستعير، استعرنا منهم، يبقى نقوم بغسلها قبل استعمالها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. دائما الإنسان مأمور اللي هو بترك الأمور التي فيها شبهة أو تشكل على الإنسان. قال: وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل. قال: وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل. وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت زكاته فكل. يبقى لو أرسل كلب غير معلم وأمسك الفريسة لكن ما زالت بها الحياة، يبقى لو أدركها وزكاها يأكل منها لأنها حلت بالزكاة، حلت بالذبح. لكن لو كلب المعلم أرسله وقال بسم الله وأمسك الفريسة وماتت بين أنياب ذلك الكلب، يبقى على ولم يأكل منها شيئا، يبقى هي حلال، أخذ هذا الكلب زكاة، أخذ هذا الكلب زكاة. وده من التيسير، يعني مرونة الشريعة ومن تيسير الرب سبحانه وتعالى لنا. يبقى دي الكلاب المعلمة، أما الكلب غير المعلم لو أمسك فقتل يبقى حرام، يبقى ميتة. لو أمسك وما زالت بها الحياة فذكيناها يبقى حتحل لك عن طريق التذكية. قال: باب الخسف والبندقة. قال في رواية عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخذف، فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخسف، أو كان يكره الخسف، وقال أنه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقع العين. ثم رأى بعد ذلك يخذف، فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخسف أو كره الخسف وأنت تخذف؟ لا أكلمك كذا وكذا. قال: باب الخسف والبندقة. يبقى لما الخسف ده بيرمي بحجر صغير، هذا الحجر لا يقتل، هذا الحجر لا يقتل، يعني لما يكون إنسان كده بيتشاجر مع آخر وأمسك بحجر حجر ثم ضرب هذا الآخر فمات، يبقى الحالة دي نشوف الحجر، حجر صغير لا يقتل مثل ذلك الحجر، ولا ده حجر كبير يقتل به. فلو كان حجر كبير يبقى الحجر ده لما يضرب به إنسان، يرمي به إنسان فيأتي برأسه يموت منه، يبقى ده قتل عمد، يبقى تعمد قتله. لو هو رماه بحجر صغير لا يقتل مثل ذلك الحجر، ولكن ممكن أساسا يجرح الإنسان، تفقع به العين، تكسر به السن، يبقى ده حجر صغير لا يقتل بمثل ذلك الحجر، يبقى ده قتل إيه؟ هيبقى شبه عمد لكن ليس بعمد، يعني ده هيبقى فيه دية، يعني دية وصوم شهرين كما بين لنا ربنا سبحانه، يبقى زي قتل الخطأ. لكن هو لو قتل كده رماه بحجر كبير مثل ذلك الحجر، لو جاء على رأس إنسان يموت متأثرا بهذا الحجر، يبقى على ذلك غير الحجر الصغير بيرميه بحجر صغير، الحجر ده يعني لا يقتل في غالب الأحوال، ولكن لو أتى على رأس إنسان هيصيبه إيه؟ بجراحة أو بكسر سن أو فقع عين أو غير ذلك. فيبقى ده الخسف اللي هو بحجر صغير، غير اللي هو رماه بحجر، رماه بحجر جعل الإنسان ده مات يبقى ده قتل عمد، يبقى هو استعمل هذه الآلة التي يقتل بمثلها، يبقى دي آلة تستعمل حجر كبير. فلذلك قال في رواية عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يقذف، يحذف كده بيرمي بالحجر الصغير، فقال له لا تقذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القذف أو كان يكره القذف، وقال أنه لا يصاد به صيد، يعني لا يصاد به صيد ولا يمكن به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقع العين، حجر صغير لو جاء الإنسان ممكن لو جاءت تكسر سنة تجرح الإنسان، لو جاءت في العين تفقع العين، لكن هي لا تقتل. ثم رآه بعد ذلك يخذف، رأى برضك هو مصر على الخذف، فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كان الخذف وأنت تخذف، لا أكلمك كذا وكذا. هجروا كنتيجة لما أصر هذا الرجل على ترك السنة، يبقى هجران، ده هجران من أجل الدين، غير اللي هو الهجران الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يجرح أحدكم أخاه فوق ثلاث، يبقى ده الهجران نتيجة علاقات شخصية، نزاعات شخصية، يبقى الأمر مرور الدنيا. لكن هو لو هجر هذا الإنسان يعني من أجل المخالفة لسنة أو الحكم الأحكام أصر على ذلك، يبقى ده هجران، كما حدث مع كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، كانت المقاطعة 50 ليلة، مقاطعة تمت 50 ليلة، يبقى ده من أجل حاجة شرعية، أمر شرعي. فلذلك قال لا أكلمك كذا وكذا، يبقى ممكن يكون فوق الثلاث فوق الثلاث، لأن ده الأمر لأنه يخالف وأصر على مخالفة السنة. احنا بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل بيأكل بشمالك قال لا أكل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطع، دع عليه، قال ما منعه إلا الكبر. وبينا الإمام النووي رحمه الله قال كذلك كل من أصر على ترك السنة بعدما استمانت له أيضا يعني يدعى عليه، لأنه أصر على المخالفة، وأصر على مخالفة دي أصر على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيمينك ولا تأكل بشمالك، ولا تأكل بشمالك. فعلى ذلك البعض كان يجادل كده، في نوع من أنواع الفلسفة ونوع من أنواع التعنت والعناد والاستكبار، فقال هأكل بشمالي، يبقى يجوز ندعو عليه، ندعو عليه، أنه أصر على مخالفة السنة. احنا بينا له دي السنة هو وأثبتنا له أنها السنة، إلا أنه أساسا يعني غير واثق في كلام هذا الإنسان، يعني غير هو كده غير واثق يعني. لكن لو بيّن له أن النبي، أتينا له بالرواية، دي روايات في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا نأكل باليمين ونشرب باليمين، ونهانا في المقابل أن نأكل بالشمال أو نشرب بالشمال. فإن أصر بعدما استبانت له السنة، استبان على المخالفة، يبقى يدعى عليه كما قال الإمام النووي رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على ذلك الرجل لمخالفته لسنته. احنا بينا أن الآية أيضا آية صريحة، آية صريحة مش بتتكلم على مخالفة ما كان واجب على الإنسان أي سنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ساعات احنا الواحد بيستهين، البعض بيستهين، نقول له السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتعى أحدكم فلينتعى باليمين وإذا خلع فليخلع بالشمال، خلاص السنة واضحة تماما ودي ثابتة في الصحيح، يبقى إذا انتعى الإنسان أبدأ باليمين، إذا خلعت أبدأ بالشمال. يبقى الإنسان المسلم لازم يكون مدرك لأفعاله وحركاته وأقواله، يبقى إحنا أنا يعني كل جوانب حياتي لابد أن تكون عبودية لله سبحانه وتعالى، حتى في لبس النعال، حتى في خلع النعال. وإحنا مر علينا الكلام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القران في التمر، نهى عن القران في التمر، مسائل بسيطة جدا يعني، مسائل ممكن يعني لا أظن الإنسان أن الدين قد تكلم على هذه الأمور، لكن كل جوانب حياة الإنسان ما فيش فعلة كده يعني لم يتكلم عنها الدين، فأنت عبد لله سبحانه وتعالى. قال إذا أحدكم فليبدأ باليمين، إذا خلع فليبدأ بالشمال، خلاص يبقى أما أنتبه يعني ندرك هذا الأمر. المسألة كلها عايزة تركيز، يعني استيعاب وتركيز من الإنسان. ساعات إحنا بنسمع الرواية كده لكن هي مجرد سماع، مجرد ثقافة، غير لما أضعها كترجمة بقى فعلية، بضعها كده المذكرة اليومية، دي ترجمة فعلية، كأن يبقى كده إشارات إشارة كده بتأتي عند لبس النعال أبدأ باليمين، يبقى إشارة عند الخلع أبدأ بالشمال. ركز بس ركز، لما الواحد بيركز كده وأيضا بيتقرب رب سبحانه وتعالى بهذه العبودية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشد وأشار إلى ذلك، يبقى حنجد أنه هو بفضل الله سبحانه وتعالى باستعانته برب سبحانه وتعالى بيتمم ذلك الأمر، يتمم ذلك. لكن نحن ساعات بنسمع كثقافة، يعني حاجة عرفناها، يعني ثقافة. الصحابة رضي الله عنهم يعني كانت بتبقى الترجمة الفورية، عنده ترجمة فورية، يعني يحول المقولة دي إلى عمل، إلى سلوك، سلوك منضبط. فكان بما عنده الترجمة الفورية، ماذا قال؟ قال إذا تعالى أحدكم فليبدأ باليمين، خلع فليبدأ باليمين، خلاص تترجم كده، أصبحت كده في منهج حياتي، في منهج حياتي. يبقى هو ده لما بيسمع بيطبق مباشرة. ليه بيطبق مباشرة؟ لأنه هو ترجمها، ترجمة عملية، دخلها كده في البند العملي. أصبح دلوقتي خلاص بقى في مذكرة اليومية ولا ينسى ولا يغفل. ليه؟ لأنه هو ضعها في المذكرة اليومية. والله تعالى بيعين هذا الإنسان طالما كان مقبلا على رب سبحانه وتعالى ولم يصر على المخالفة، لم يصر على ما فعله، قالوا كلمك كذا وكذا، يبقى هجران من أصر على ترك السنة، يبقى هجران من أصر على ترك السنة. ومرت علينا احنا رواية عن ابن عباس رضي الله عنه لما بات عند خالته ميمونة في نوبتها رضي الله عنها، وأراد أن يرقب عن قرب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل. وبالتالي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما حكى لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من نومه وتلا الآيات في خواتيم آل عمران وقام لشن معلقة فتوضأ ثم قال صلي، قال فقمت أفعل ما فعل ثم وقفت عن يساري، فالنبي صلى الله عليه وسلم أداره في الصلاة جعله عن يمينه، أداره من خلفي كده وجعله عن يمينه. يبقى على ذلك طب هو لو صلى على يسار الإمام صلاته تبقى صحيحة مع المخالفة للسنة، لكن شوف يعني حتى غير المنكر، يعني دي سنة مخالفة السنة ولكن إيه غير ذلك، غير الوضع، فأداره من خلفه حتى جعله عن يمينه، يبقى إنها سنة. طب يفهم قاله بعد كده لا، تغيير حتى إيه يعني إنكار المنكر حتى لو كانت في سنن، طالما دي سنن يعني بينة وواضحة. فلذلك أيضا هجران من أجل ترك سنة لأنه أصر على الترك، أصر على الترك. ونقول دايما كده يعني ده حال الإنسان متعند دايما، متعند، يبقى ده تعنت وعناد واستكبار تظهر من ايه؟ من سلوكيات. طب ايه اللي كان يمنعه ياكل بيمينه لما قال وبين له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال منعه الا الكبر، فدعا علي، فدعا علي، ذلك قال لا اكلمك كذا وكذا. ثم قال باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد او ماشيه، تنبيه يعني احنا هنتكلم على الذبائح والصيد وكلب المعلم، لكن هنا ايضا بينبه على مساله ان امسك الانسان كلبا ليس بكلب صيد ولا كلب ماشية مما أرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فما الحكم بذلك؟ قال باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية. ونرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.